بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فنواصل القراءه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام ابو عمر بن عبد البر رحمه الله: باب قوله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن نصر قال اخبرنا قاسم بن اصبغ قال اخبرنا ابن الوضاح قال اخبرنا ابو بكر بن ابي شيبه قال اخبرنا عبيد بن سعيد اخو يحيى بن سعيد الاموي عن سفيان عن ابي زبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا كفروا. أما هذا السند الأول تقدم جميعه: سعيد بن نصر وقاسم بن أصبغ وأيضا ابن وضاح وأبو بكر بن أبي شيبة الإمام المعروف وعبيد بن سعيد الأموي ثقة، وسفيان هو الثوري هنا ثقة حافظ، وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس صدوق. والحديث يحسن شيخنا الألباني شيخنا الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند حديث جابر يحسن شيخنا الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند. قال رحمه الله: واخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال اخبرنا احمد بن محمد بن اسماعيل بن الفرج قال اخبرني ابي قال اخبرني محمد بن علي بن محرز قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسأله. قال: فأكرم الناس نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، يعني يوسف، ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم صلوات الله عليهم. قالوا: ليس عن هذا نسأله. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ إن خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقروا. نعم، عبد الله بن محمد بن يوسف هل تقدم معنا؟ عبد الله بن محمد بن يوسف الجواب ما تقدم، هو عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر أبو الوليد القرطبي المعروف بابن الفرضي الإمام المشهور إمام حافظ ثقة حجة، هو مصنف تاريخ الأندلس الذين ترجم كثير من الرواه من كتابه، وله مؤلفات أخرى حدث عنه ابن عبد البر وقال: كان فقيها حافظا عالما في جميع فنون العلم في الحديث والرجال. قال: وكان حسن الصحبة والمعاشرة، قتلته البربر وبقي ملقى في داره 3 أيام. وقال أبو مروان بن حيان قال: وممن قتل يوم أخذ قرطبة الفقيه الأديب الفصيح ابن الفرضي، ووري متغيرا من غير غسل ولا كفن ولا صلاة، ولم يرى مثله في قرطبة في سعة الرواية وحفظ الحديث ومعرفة الرجال والافتنان في العلوم والأدب البارع. قال: وجمع من الكتب أكثر ما يجمعه أحد في علماء البلد، إلى أن قال: وكان حسن البلاغة والخط. وهنا فائدة، قال أبو الوليد بن الفرضي صاحب الترجمة له ترجمة في السير وتذكرة الحفاظ، قال: تعلقت بأستار الكعبة وسألت الله تعالى الشهادة، ثم فكرت في هول القتل فندمت وهممت أن أرجع فأستقيل الله ذلك فاستحييت. قال الحافظ علي بن أحمد الذي روى القصة، قال: فأخبرني من رأى بين القتلى ودنا منه فسمعه يقول بصوت ضعيف: لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، كأنه يعيد على نفسه الحديث، ثم قضى على إثر ذلك رحمه الله. هذا ابن الفرضي الإمام المشهور. وقوله أخبرني، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرج، هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرج البناء أبو بكر، يعرف بابن المهندس، يعرف بابن المهندس، له ترجمة في السير وفي لسان الميزان، محدث مصر. قال ابن القطان: لا يعرف. فتعقب ابن حجر في لسان الميزان بقوله: هذا رجل من كبار المسندين بمصر، يكنى أبا بكر وهو مصري ويعرف بابن المهندس. قال الحافظ الذهبي: كان مكثرا وانتقى عليه الحفاظ، وثقه أبو سعيد الماليني وأيضا ابن الطحان في ذيل تاريخ مصر إلى آخره. هذا ثقة إمام. قال: أخبرني أبي، لم أجد له ترجمة، محمد بن إسماعيل بن الفرج. قال: أخبرني محمد بن علي بن محرز، وهو البغدادي نزيل مصر، له ترجمة في الجرح والتعديل. قال ابن أبي حاتم: كان صديقا لأحمد بن حنبل، وجاره فيما ذكر لأبي، وجاره فيما ذكر لأبي. قال: كتب عنه أبي بمصر وسألت عنه فقال: كان ثقة، كان ثقة. محمد بن علي بن محرز. أما قوله محمد بن بشر فهو العبدي ثقة حافظ، وعبيد الله بن عمر هو العمري ثقة ثبت، وسعيد بن أبي سعيد هو المقبري ثقة، عن أبي هريرة. هذا الحديث أو هذا الفصل في وذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث فيه دلالة على فضيلة العلم والفقه في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن، أي أن الناس أصول مختلفة. الناس معادن، أي أن الناس أصول مختلفة. شبه الناس بالمعادن، لأن المعدن يعني المعادن جمع معدن، هو الذي يستقر في الأرض، وهذا الذي يستقر في الأرض مختلف، منه الجيد ومنه الرديء ومنه الطيب ومنه الخسيس. فهكذا الناس من حيث الأصول فهم مختلفون، منهم من هو رفيع ومنهم من هو وضيع. قال: الناس معادن، يعني قبائل شتى وأصول مختلفة. قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، بضم القاف وبكسرها، إذا فقهوا وفقهوا. والمقصود أن خيارهم في الجاهلية، الخيار في الجاهلية يعني من تخلق بمحاسن الأخلاق من الكرم والجود والشجاعة والحلم والصبر والنجدة وغير ذلك، وابتعد عن أضداد هذه الصفات من البخل والشح والجبن وأيضا الظلم والفجور ونحو ذلك. قال: خيارهم في الجاهلية، يعني من ساد منهم في الجاهلية بنسبه أو بأخلاقه الكريمة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، يعني من كان منهم شريفا في الجاهلية فإن شرفه يستمر معه ويزداد شرفا إذا تفقه في الدين وتعلم دينه. هذا الحديث يدلنا على أن الشرف في الإسلام إنما هو بالعلم والفقه، الشرف في الإسلام إنما هو بالعلم والفقه. فالناس أربعة أقسام، الناس أربعة أقسام، منهم الشريف في الجاهلية ثم أسلم وتفقه في الدين، هذا القسم الأول، الشريف في الجاهلية ثم أسلم وتفقه في الدين. النوع الثاني كان شريفا في الجاهلية ثم أسلم ولم يتفقه في الدين. الثالث من كان شريفا في الجاهلية ولم يسلم ولم يتفقه. الآن الأنواع أربعة: من كان شريفا في الجاهلية ثم أسلم وتفقه، والنوع الثاني من كان شريفا في الجاهلية ثم أسلم ولم يتفقه، ومن كان شريفا في الجاهلية ولم يسلم ولم يتفقه، ومن كان شريفا في الجاهلية ولم يسلم وتفقه. هذه أربعة أقسام، كما ذكر أهل العلم أن الناس على أربعة أقسام. أشرف وأعلى هذه الأقسام الأربعة هم القسم الأول، من كان شريفا في الجاهلية ثم أسلم وتفقه فيزداد شرفا إلى شرفه، يزداد شرفا إلى شرفه. وهذا يدلنا على أن النسب يشرف به صاحبه. مثلا خير الناس بنو هاشم وهم من قريش، فمن كان هاشميا فهو شريف، لكن يزداد شرفه إذا تعلم دينه وفقه في دينه. أما إذا لم يتعلم دينه فإنه وإن كان معدنه شريف، لكن غيره ممن اتقى الله وتعلم دينه يكون أعظم شرفا وجلالة في ديننا. فالشرف في الدين هو بالعلم والفقه والتقوى، بالعلم والفقه والتقوى. فأصحاب يعني الخلاصة في الحديث أن أصحاب المروءات في الجاهلية والأخلاق ومحاسن الأعمال هم سادة الناس إذا تعلموا دينهم وتفقهوا في الدين. فسبحان الله، يعني الذين كان لهم شرف في الجاهلية كثير، لكن من الذي ساد منهم بعد الإسلام؟ هو من أقبل على العلم وتفقه في الدين، فانضم شرف الجاهلية إلى شرف الإسلام. شرف الإسلام في ماذا؟ في التقوى وفي العلم. أضافوا إلى شرفهم السابق شرف الإسلام وهو بالعلم والتقوى، فصاروا هم سادة الناس وخير الناس. بقيت بقية نذكرها في الغد إلى هنا، والحمد لله.